ونحن مسافرون على هدانا سائرون مسلسلون لدينا بفضل ربه ظاهرون دليلنا قراننا فيه الهدانا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول المجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون في إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. أيوه صافي مسرح حقكم هذاك. والله الحين ننتظر فلوس يعطونا فلوس على حالك هذا. إيه يا حبيبي تقعد تتعب وتقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير خير خير يا أخوي. أوف نزلت جبل جبل. وش الهم اللي فيك يا اخي؟ خلها ربك بس من جد خلها ربك. يعني يا عيال زواجي بعد فتره بسيطه احس اني استعجلت في الموضوع وانا ما ادري شيء ما اعرف اي شيء. يعني الليله الدخه عندي يعني صعب خالص. يا عزيز لا تكبر الموضوع. الموضوع سهل جدا. الحين في دورات تاهيليه تقام للمتزوجين. سهل الموضوع. تروح تقدم على الدورات التاهيليه تعطيك من يوم الخطبه الى يوم الزواج وليله الدخله. جد والله؟ اي والله سهل الموضوع. اسمع اسمع بالله يفكنا بلا دورات بلا كلام فاضي. تعال يا حبيب قلبي تعال تعال شوف شوف هذا موقع يعطيك خطوات الزواج من اي اي والله يا رب وفيه صور وفيه مقاطع صور ومقاطع خضري. اي الحين هذا يقول مقاطع وهذا يقول يا شباب انا ابغى شيء يعني تعرفون مقبل على زواج ابغى شيء يعني على على قول والله يا عبد العزيز انت عاجل وعندك تفكيرك وتقدر تتخذ قرارك. انا اقولك دورات تأهيلية تعلمك من الى وهذا اقولك مواقع وصور يا حبيبي هذه صور صور يعني تعطيك على الواقع تعال تعال تكون والزبده تحديد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا. تعالوا اليوم نحضر فرحا من الافراح عرسا من الأعراس. كيف يقع هذا العرس وما هي أحكامه؟ ماذا يفعل الناس إذا دخلوا بزوجاتهم؟ ما هي السنن التي ينبغي للرجل والمرأة أن يفعلاها؟ ما هي الآداب الشرعية التي ينبغي أن يطبقاها؟ ما هي الأخطاء التي تقع من الناس في ذلك؟ تعالوا نتكلم اليوم عن ليلة الدخلة. ما هي أحكامها؟ ما هي سننها؟ ما هي قصص الناس فيها؟ ما هي طرائفهم؟ كيف يستطيع الإنسان أن يجعلها بداية لحياة سعيدة؟ نحن اليوم نتكلم عن ليلة الدخلة. تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. الكلام على الزواج يا شباب طبعا كلام طويل ودائما هالمواضيع هذه مواضيع حلوة وجذابة. يعني الناس إذا تكلمت عن الزواج ما يتعلق به العجيب أن موضوع الزواج ويعني والنساء وما يتعلق به الجميع يحبه. أنت تكلمت به عند ناس عاديين، أنت تكلمت به عند مشايخ، تكلمت به عند ملوك، تكلمت به عند تجار، تكلمت به عند نساء، عند رجال، عند صغار، عند كبار، الكل محبب. هذا الموضوع يأنس به ويرتاح لما يذكر. حتى الشيبان يقدرون هالمواضيع. تعالوا نتكلم اليوم عن ليلة الدخلة وآدابها الشرعية، بعض الأخطاء التي تقع فيها، الآداب الشرعية بين الزوجين، إيش حقوق المرأة على الرجل، إيش حقوقه عليها، هل من حقوقه عليها أنها فرضا تغسل ملابسه وتكنس البيت وتعمل له طعام وشراب، هل من حقوقها عليه أنها لما تقول له والله اليوم عندنا عرس أعطني فلوس أشتري فستان أنه يعطيها قيمة الفستان مثلا؟ إيش الأخطاء التي تقع بين الزوجين في ليلة الدخلة؟ وما هي السنن التي ينبغي الإنسان أن يفعلها عندما يدخل بزوجته؟ أحد منكم تزوج؟ لا عزبية. عزبية يعني كلكم دعوات مالين. الله يوفقكم. إذا ركزوا معي حتى ما تقعوا في أخطاء. هذا واحد من الشباب مرة كان يقرأ حديث أن السنة أنه إذا دخل بامرأته أن يضع يده على ناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الرجال متلخبط، عارف ليلة العرس وأول مرة يلمس حرمة يعني متعود خواته وأمه. فالأخ وضع يده على ناصيتها بعدين قال يبغى الحديث ما جاء الحديث معه فقال سبحان الذي تأخر لنا صارت سيارة. فالمقصود انه يعني احيانا ممكن الانسان يتلخبط فيها, يتلخبط في نفس ليلة العرس. احيانا في بعض الناس يعني يجرؤ ويمزح مزح ثقيل مع المتزوج ويعمل له مقالب احيانا يعني. بل بلغني احد الزملاء كان زواجهم في القرية عندهم في جنوب المملكة, ف مروه قبل المغرب مجموعة من الشباب والرجل يتجهز خلاص بعد المغرب يعني بيبدأ مراسم الزواج. فقالوا له تعال معانا مشوار. أيوه. ودوه لإحدى الاستراحات وقفلوا عليه في الحمام. وأذن المغرب وأذن العشاء. طبعا هذه المزحة لا تجوز. يعني الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني هذا إذا ما يجوز شرعا. فاحيانا طبعا قفلوا عليه لحد ما بدا يرجوهم يا شباب اتقوا الله ارجوكم اعطوني هاتفي فشلتوني عند الناس موقف صعب حتى بعدين عاد فتحوا له ومنوا عليه باخراجه. احيانا بعض الناس ربما يرسل رسائل المتزوج في ليله عرسه رسائل يعني فيها كذب لافداعه. احيانا بعض الناس ربما الافساد بينه وبين زوجته. تعالوا نتكلم عن السنن. انا اذا اردت ان اتزوج المراه طبعا السنه كما تعلمون ان أراها النظرة الشرعية, أرى منها ما يدعوني إلى نكاحها. العلماء لهم أقوال هل يراها يعني محجبة تخرج فقط وجهها وكفيها أم يراها كما يراها إخوانها. الصحيح أن يراها كما يراها إخوانها, يعني يرى شعرها ويرى عنقها ويرى يعني تخرج له كما تخرج عند محارمها. ما تطلع له وهي لابسة يعني شورت ولا لابسة مدري إيش, لا تطلع مثل ما يشوفونها إخوانها يعني محتشمة لكن بلبس مناسب لبس البيت الذي تلبسه ممتاز. المسألة الثانية طبعا إذا تم العقد الشرعي وما شابه ذلك, أنا أريد أتجاوز حتى أصل إلى ليلة الدخلة لأنها هي اللي أنتم متحمسينها من قبل الحلقة. السنة له إذا دخل بأهله قال أهل العلم أن يصلي ركعتين, وجاء هذا عن عبد الله بن مسعود أن يصلي. طبعا أنتم بتصلون إن شاء الله تقربون التراويح والله كيف والله ما أنتم بدي ركعتين السنة أن يصلي ركعتين ويعني يدعو الله تعالى بالتوفيق. هي كذلك السنة لها أن تصلي ركعتين إن تيسر أن يكون إماما لها فحسن أتمنى يصلي ثم بعد ذلك قال أهل العلم يضع يده على ناصيتها ويدعو الله تعالى اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا السنة أن يدعو به ناصيته. الناصية طبعا هي الجبهة فما فوق, يضع يده على جبهتها. طبعا يعني ينبغي له أن يرفق بامرأته في الليلة الأولى. في الغالب أن البنت تكون خايفة خاصة إذا كانت لم تتزوج من قبل يعني بدرا, وربما بكت أيضا والكلام اللي تسمعه من أهلها وصديقاتها عن التجربة هذه هي اللي تخوفها أكثر. أحسن صدقت. وأحيانا قد تقرأ شيء في الإنترنت يجعلها تخاف أكثر وأكثر. ينبغي له أن يرفق بأهله وأن يعني يكون يعني لطيفا هينا سهلا في التعامل معها, ما يكون عنده نوع من العنف يعني يعني يكون لطيفا. ليست القضية اغتصاب في تلك الليلة. هناك أشياء طبعا ينبغي له أن يفعلها في تلك الليلة, منها مثلا وليمة العرس. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر ردع زعفران عليه أثر طيب نسائي, قال له صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال تزوجت؟ قال نعم. قال فما أصدقتها؟ يعني إيش أعطيتها صداق؟ قال وزن نواة من ذهب. شفتوا التمرة؟ النواة اللي داخل التمرة الفصم اللي داخل التمرة هذا هو وزنها ذهب. شوف المهر كيف كان رقيقا بسيط عندهم, ما هو زينا اليوم قصد لك عيارتين وتعب نفسك. اي والله. فوزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. ايش معنى أولم؟ يعني ممتاز يعني اعمل لنا وليمة. لذلك من السنة أن يعمل الوليمة. ذكر أهل العلم أيضا أن حضور وليمة العرس واجب إذا خصك بالدعوة, أما إذا كانت جفلا فلا يجب. إيش معنى جفلا؟ عام يعني بشكل عام بشكل عام. إذا دخلت عليهم في مجلس قال ترى كلكم عزيزين غدا عندي. أحسن. إذا دخل المجلس وقال يا جماعة ترى بكرة عرسي الله يحييكم, هذا أنت مخير تحضر ولا ما تحضر. لكن إذا اتصل بك وقال يا فلان ترى بكرة عرسي لازم تحضر ووعدته يجب عليك الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يجب إجابة الدعوة. وقال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها قال وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك لا بد أنك تجيبه إلا إذا اعتذرت منه، إذا اعتذرت من الأمر إذا قبل اعتذارك عادي، إذا قبل اعتذار طبعا حتى لو ما قبل اعتذاري يفرض أن يقول له والله يا أخي أنا مرتبط بسفر وعندي محاضرة، قال لا أقبل اعتذار لن ألغي محاضرتي حتى أحضر أعتذار، بعضهم يكون جاف تعامله لا ما أقبل لازم تجي والله أنا أشتغل عند أبوها أو أديها مذلة له لا هو بيختلف يا ناس بعضهم يجيك أنا عندي عزايم العراس دائما تجي تستفيها بشكل كبير، بعضهم يجيني أربع عراس في يوم واحد وكل واحد مكان يعني شمال وشرق يعني كل واحد بالعنده طبعا انت تحاول انك توفق بينهم اذا استطعت، اذا استطعت انك تحضرها كلها تمر تسلم وتطلع الامر سهل، اما اذا لم تستطع فلا بد انك تعتذر من بعضهم، لكن اذا خصك بنفسك قال يا فلان ارجوك تحضر الليله ترى عرسي سامع ولا لا، في هذا الحال اما انك تعتذر واما انك تحضر، من لم يجب يعني دعوه الوليمه واجبه اذا خصك وانت قادر على الحضور. طبعا اذا لم تستطع ولم يقبل عذرك، احيانا بعض الناس يقع لهذا اقول يا اخي انا مرتبط ببرنامج مباشر على الهواء الليله ما استطيع، البرنامج يراه ملايين واسبوعي ما استطيع، قال لا والله انت تحضر عرسي، انا مرتبط ببرنامج وبرنامجي انت عرسك في الرياض وانا برنامجي في جده لازم اطلع من العصر، قال لا اسمح لك، هل يلزمني شرعا اني الغي ذاك البرنامج؟ شرعا يجب عليها ان يقبل عذري ايضا اذا كان عذر، اذا كان عذر مقبول، اما اذا كان تكبرا ما احضر او ما شابه ذلك هذا لا يجوز. طبعا طبعا مشكله اليوم الناس في ولائم العرس كثره الاسراف فيها، بل انني رايت بعض الصور احيانا بعض الناس يعني ياتون بالشاول ويحمل الرز واللحم اي والله كان التراب ويذهب يلقيه في المزابل، يعني حتى ان الانسان يعني مثل ما قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإذا كان حقيقة هذا التصرف يعني في مثل هذه الليلة لا ينبغي أن يبدأ ليلته بمثل هذا الأمر المحرم من الإسراف وما شابه ذلك. واليوم يوجد عدد من الجمعيات الخيرية يمكن لهم أن يستعينوا بالذهاب بها إلى هذه الجمعيات الخيرية. أحسنت بلا شك، خاصة بل إنني ذهبت مرة إلى أحد الأحياء الفقيرة بعد زواج بعد عرس وذهبت وزع مع الشباب الذين يوزعون، فعلا رأيت يعني نساء إلى الساعة تقريبا 2 بالليل ينتظرن أن تأتي سيارة الجمعية الخيرية معهن القدور، كل واحدة تنتظر معها القدر لتطعم أولادها من بقايا الطعام الذي يأتي، فينبغي حقيقة أن يحرص الإنسان على هذا يعني حتى لو في ناس ما يصدقون ولا يقولون هذا موجود يعني أحسنت وأنا رأيت بعض الناس أقول له القصة يقول لا هذا غير موجود أنا ما أصدق أن هذا موجود مع أن هذا موجود ومشاهد كميات كبيرة أيضا صحيح كرمة. طيب نعود إلى ما كنا فيه، كما ذكرنا يسن له أن يصلي ركعتين أن يسأل الله تعالى خيرها وخير ما جبلها عليه، معنى قوله عليه الصلاة والسلام وخير ما جبلتها عليه الجبلة هي الخلق، يعني أسألك يا ربي خيرها وأنت خلقتها على عدة أخلاق، خلقتها أنها تضحك وتحزن، أنها تكرم وتبخل، خلقتها أنها تحب وتبغض، أسألك يا ربي أن تجعلها معي على الأخلاق الحسنة وتبعد عني الأخلاق السيئة، هذا معنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها، فيها شر مثلا الحقد أعوذ بك منه، ألجأ إليك منه أبعده عني، هذا معنى أعوذ، أعوذ يعني أنا ألجأ إليك وأفر إليك. نعم أنت يا ربي مما جبلتها عليه مثلا الحسد أعوذ بك منه انزعه منها في هذه الليلة، جبلتها على البخل، جبلتها على الكذب، يا ربي أنا أعوذ بك أن تكون كذلك وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذا قال الإنسان مثل ذلك تكون لا إرادية اللي هي الأشياء الحسنة تكون لا إرادية منها، أحسنت يعني أن تصبح من طبيعتها تصبح من طبيعتها هذه. طبعا ينبغي الإنسان أن يعتني بأمور في ذلك بينه وبين امرأته، كما ذكرنا أن يكون رفيقا، بعض الناس أحيانا ربما يعطيه بعض الوصايا السيئة عندما يتعامل معها، مثل إيش يقول له مثلا قبل الزواج بعض الشباب يوفي البعض الآخر بأمور، يوفي بإيش؟ يقول له خلك مثلا عنيف أو الليلة خل عينك حمراء أو أنت خدامة عندي وعند أهلي أحسنتي، أو يبدأ هو يقول لها مثلا كلام لا يليق منذ البداية يفسد ما بينه وبينها. الأصل أن يكون في غاية اللطف حتى يعني المرأة تقبله أيضا حتى لا يكون في نوع من الإفساد بينه وبينها. بعضهم يا شيخ محمد يجيب قطوة ويقول لك يكثر زبائتها قدامها هذه عاد ما أدري هذا جزاك إذا ما احترمت والله قد يكون هذا موجود وإن كان يبدو لي الآن خلاص القطاوة خلصت الآن أسود يمكن كان عاد يمارس الأمور. طبعا يسن له أيضا في إما أن يولم في تلك الليلة يعمل وليمة العرس أو أن يعمل وليمة العرس إذا أصبح. من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها الحرص على العلاقة الحسنة ما بين زوجته وما بين أمه وأخواته. في غالب الأحيان أن المرء إذا تزوج تكون الأم تشعر أن هذا الولد تبعي وأن هذه المرأة أخذته منه. يعني لما تكون أمك تربيك لمدة 20 سنة 22 سنة 25 سنة وأنت إن جعت قلت يا أمي يريد طعام، إن حزنت جيت عندها، إن مرضت جئت عندها. الآن تشعر أن هذا الولد الذي كان أنا أنسه وتحت سيطرتي وأنا الذي أملكه ما هو ولدي منذ أن كان صغيرا أن الآن فقدته، أنه انتقل هذا الولد كله إلى امرأة أخرى تماما لها حبه وأنسه وعاطفته، وإذا مرض جلس عندها هي اللي تخدمه هي اللي تقوم عليه هي اللي تضاحكه هي اللي تسافر معه لو يريد أنه يعني يذهب يمين ولا يسار أركبها معه بدل ما كان يركبني معه. كيف أستطيع أني أوفق بين تعامل أمي وبين تعامل زوجتي حتى ما تقع بيننا المشاكل؟ إيش حقوقي أنا عليها وما حقوقها هي علي؟ هل يجب شرعا عليها تكنس وتطبخ وتنبخ لي ولا ما يجب شرعا؟ ما هي الأخطاء التي تقع أحيانا بعض الأزواج تؤدي إلى مشاكل؟ الكلام أيضا ما يحل للرجل إذا كانت امرأته حائض، أيضا ما يحل له منها شيئة الكلام عليه. كل هذا إن شاء الله سأناقش معكم يا شباب ومعكم أيضا أيها الأخوة والأخوات، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. تعامل الإنسان مع بين زوجته وبين أمه طبعا ينبغي أن يكون مثل الذي يمسك العصا من النص في تعامله معهما. لا ينبغي أن يقدم الزوجة على الأم دائما ولا أن يقدم الأم أيضا على الزوجة، بل ينبغي أن يكون عنده نوع من العدل والعقل في التعامل معهما. بعض الناس ربما يشد على امرأته ويذلها كثيرا في سبيل أمه، أو ربما أهمل أمه، كلا طرفي قص الأمور دميمه. الأصل يفهم الزوجية يقول طبيعي ترى أمي طبيعي أنها تغير منك، ما عليه تحمليها وهذه امرأة كبيرة وهي اللي ربتني وقائمة علي، أحسن تصلح لي أنا قائمة علي 24 سنة 25 سنة حتى تزوجتك، أنت أخذتيني بارد مبرد جاهز شاب وسيم وتزوجتيني، والمسكينة هي اللي تعبت علي ونصبت أي سهرت يعني لا بد أن صعب أنها تتحدها، لا بد أن تتحملي ذلك، يفهم ذلك. وكذلك إذا جاء عند أمه يقول يا أمي أنت الغالية وأنت أحسن وحدة وأنت، لكن تحمليها هذه شابة، وأنت عقل من هذه شابة، أحسن يقولها بصدق طبعا لا يقولها تصنعا. يحاول أن يصلح بينهما لكن ينتبه لا يبدأ يقدم زوجته في ذهابهم. وبعدين ليس لازم يا أخي أن يخبر أمه بكل شيء، ما هو بلازم يقول لما يما أنا بسافر بعد أسبوعين مع زوجتي إلى بنتمشى في كذا إذا كان يعلم أن أمه لن تذهب معه فلا بأس أن يوري عليها، ما هو لازم يعطيها كل شيء على المكتوب حتى لا يقع في قلب أمه شيء من الغيرة. إلا إذا كان يريد أمه أن تذهب وهي تستطيع أن تذهب، إذا كانت الأم تستطيع أن تذهب مشيها يا أخي، أيضا فسحها مثل ما فسح زوجتك. نعم يا ناصر. بالنسبة لكلمة الجنوب يوم الإصلاح أحسن أنا قبل قليل أيضا طبعا يسن له بالنسبة للإنسان، وهذه فاتتنا قبل الفاصل كان مفروض أن ذكرناها لما تكلمنا عن ليلة الدخلة. الإنسان الأصل أنه إذا صابته جنابة، وأن سألت قلت لماذا سمي الجنب جنبا، قالوا لأنه يجتنب أشياء، يجتنب قراءة القرآن، يجتنب الصلاة، يجتنب، سمي جنبا كأنه جالس على جنب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب حتى يتطهر. والأصل أنه حتى إذا أراد أن ينام وهو جنب، ف فالأفضل أن يخفف جنابته بالوضوء ألا ينام. يعني يسن الجنوب إذا أراد أن يأكل يتوضأ، إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، إن اغتسل فهو أفضل طبعا بلا شك. لكن لو أنه لم يرد أن يغتسل فإنه يكتفي بالوضوء. هل يقرأ القرآن؟ لا، الجنوب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن لا غيبا لا حفظا ولا مثلا للمصحف. إنما لو قرأ آيات من القرآن على سبيل الأذكار، أذكار النوم، يعني مثلا عند النوم أراد أن يقرأ آية الكرسي، ليس لأنه تلاوة للقرآن، لا، على أنها ذكر يقوله، لكن لو لم يأتيه النوم فقال خلني أقرأ سورة طه، نقول لا ما يجوز. لكن لو قال أنا سأقرأ بس آية الكرسي كذكر من أذكار النوم لئلا يقربني الشيطان حتى أصبح كما جاء في الحديث، نقول هذا ما في بأس أن يقرأها على سبيل أنها يعني من الأذكار، ليس على سبيل أنها من يعني من تلاوة. عبد الرحمن، بعض الشباب يذكر في حالة أنه نامه على جنابه أنه تجيه ضواغي اسمها هذه الغحلام وشياطين وكوبيس، في حالة أنه يقرأ أذكار هذه تروح. أحسنت. سبحان الله، أصلا الحديث قال ولا يقربك الشيطان حتى تصبح إذا قرأ آية الكرسي. وبلا شك أن نوم الإنسان وهو على جنابته طبعا لا نقول إنه محرم، يجوز حتى لو لم يتوضأ جاز له ذلك يعني، لكن الأفضل والسنة له أن يغتسل، فإن لم يغتسل فإنه يتوضأ. فإنه يتوضأ. طيب، من المسائل المهمة التعامل بين الزوجين. قصدك إيش حقوقها عليها وحقوقها عليه، سواء إذا كان جنوب أو إذا كان في الحياة العادية. أحسن. كمداعبة بين بعض، عشان يغيروا الروتين اليوم من حق أيامهم عيشتهم، خصوصا إذا كانت عيشة يعني تتكلم 20 سنة حياة طويلة. أحسنت. وطبعا أكثر من 20 سنة إن شاء الله العمر كله يعني. يعني قصدك إذا أنا تكملت مع زوجتي 20 سنة أقول فيها أنا لا أتزوج، انتهت المدة. هذا زي واحد يقولون جاءت له زوجته يوم من الأيام ورأسه يعني يقلب عقد النكاح، يقلب العقد يقلب العقد. قالت له أنت تبحث عن ماذا؟ قال والله يبحث عن تاريخ الانتهاء. هذا ما في الخيار. المقصود أن الشريعة كفلت لكل منهما حقوقا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بالإحسان إلى الزوج وأمره بالإحسان إليها، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها وعبدت ربها وطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وكذلك لما قالت له المرأة يا رسول الله الرجال سبقون إليك يقيمون معك الجماعات ويجاهدون وكذا، الرجال سبقون بالخير، فقال صلى الله عليه وسلم أخبري من ورائك من النساء أن حسن تفعل المرأة لزوجها وقيامها لبيتها إلى آخره، يعدل ذلك كله، يعدل ما يقوم به الرجال. إذا المرأة الآن احتسابها وجالسة مع زوجها تعتني به، تعتني بالأولاد، احتسابها يكون أجرها كأجر الذي يجاهد في سبيل الله ويقوم بال. عبد الرحمن، في قوله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. جميل. أنا الآن بعيدة زوجتي إن شاء الله في مستقبلها بعاشرها، ولكن شلون أعرف إنه هذا معروف ولا مو معروف؟ أحسن. طبعا قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف يعني بالعرف السائد. بمعنى قالت لك زوجتك فرضا أنا كنت عند أهلي منذ أن نشأت طفلة وأنا عندنا خادمة، أنا عمري ما عملت الشاي والبيض، كيف تبغاني أطبخ لك مكرونة ورز وأعمل لك حلويات؟ أنا ما عمري مسكت سكين أقطع كوسة وطماطم، كيف تبغاني؟ فهي فعلا أنت أخذتها من مجتمع منذ أن كانت صغيرة، أبوها وأمها وبنتين صغار وست شغالات. طيب شرعا هل يلزمك او يلزمها هي انها تخدم في البيت ولا لازم تجيب شغاله؟ لا تخدم. والله الشرع انه تعاملها زي ما كانت عايشه، زي ما كانت عايشه. الاصل بالمعروف. الاصل بالمعروف. انت اخذت بنت تجار تعيشها زي ما كانت عايشه، هذا الاصل ترى، هذا كلام فقهاء. لكن لو انك اخذت واحده عاديه في حياتها واهلها حالتهم العاديه جدا، ثم لما جاءت قالت لحظه انا ما اسكن في هذا البيت، اعطني شقه أجرتها 100,000 شهريا، وش جايب لي سيارة كذا، أبغى سيارة ب 400-500,000، وبعدين جايب لي ساعة ب 1,500 ريال، أنا ما ألبس إلا ب 150,000. تكون بسم الله عليك ما تتعلم فيها الأشياء. لكن إذا أنت أخذتها وهي أصلا عايشة على طبيعة معينة، الأصل إما أنك تعيش على الطبيعة، لذلك الله تعالى بالمعروف يعني بالعرف المعروف بالعرف المتعارف عليه. لذلك حتى إذا جاء واحد وخطب فتاة، الفقهاء يقولون ويسن أو يستحب، ما قالوا يسن، قالوا يستحب أن يتزوج فقيرة لا أم لها، يتيمة ليش فقيرة؟ لأن حالة تكون يعني متواضعة. والله. عشان. وبالتالي. عشان حماها. ترضى بالوضع اللي أنت عايش فيه. أحسن. أي شيء تعطيها تقول كثر الله خيرك. تجيب لها تكريم بنص ريال تقول لك أحسن. ما عمره جاب. فيها تكريم إذا على 30 ريال الحبة بس الغرفة. ما دريتي عنه. 40 ريال إيش ال. ما راح أنت جميلك هذا. إيه ما أنت جميلك على. كل شيء عظيم. زين قالوا فقيرة لأنها تعرف يعني وتشكر له على كل خير يعطيه. قالوا لا أم لها لأن في كثير من الأحيان ليس كل الأحيان حتى ما يجعل أيضا من الأمهات يعني ليس في كل الأحيان لكن في كثير من الأحيان ربما كانت الأم هي اللي لحرصها على البنت تقوي شوكتها على زوجها. تقوي شوكتها على زوجها. ايش تقول لها مثلا؟ قول لها خلي السديدة خلي السديدة وري العين الحمراء لا تصيرين حبيبة دائما معها و... لذلك لما تكون هي فقيرة وأمها ميتة ترضى براحتك. لكن طبعا لا يعني انك لما تخطط تتزوج واحدة تروح تقتل أمها. لا يعني الأصل طبعا أيضا ليس شرط أنا أروح أتزوج واحدة أمها ميتة لكن غالبا ان البنت تتعامل مع الزوج كما كانت الام تتعامل مع الاب وغالبا سبحان الله يعني اذا كانت الام في غالب الاحيان تعاملها مع زوجها سيء سبحان الله في كثير من الاحيان وهذه نظرة يعني ليست طبعا 100% لكنها نظرة كثيرة مبنية على الاغلبية ان البنات يكن في تعاملهن مثل تعامل الام لانها منذ وان كانت صغيرة ترى امها تصرخ على ابيها منذ كانت صغيرة ترى امها تقول لابيها ما هو بشغلك وتروح تنفذ فالبنت من يوم انها صغيرة تسمع الكلام فتكتسب الشخصية منذ وان كانت صغيرة لذلك اذا اردت فعلا تتزوج انظر في تعامل الام اساسا مع الاب وانظر الى طاعتها ولطفها وحسن تعاملها وعنايتها به وكذا في كثير من الاحيان تصبح البنت مثل امها بل الفقهاء يا جماعة يقولون حتى لو يعني شوف كيف بنوا عليه قالوا حتى لو كانت اضطربت مثلا عادة المرأة اضطربت فرئ فيها الدم طوال الشهر العادة الشهرية صارت 30 يوم متواصل يقولون تنظروا الى عادة امها واخواتها وتحسب عادتها مثل عادتها ويعتبر الباقي استحاضة او دم فساد هذه مسألة فقهية يعني لكن اعني انهم قاسوا حتى الجسد بالام وقدرات الجسد بالام انظر الى عمق هذا الاتصال بينهما محمد انا على طار الموضوع هذا يعني قريت فيه الانترنت فعلا نقول نسبة الطلاق كثيرة سببها ليلة الدخلة نفسها ولكن كثير من الزوجين يفقدون ان العادة صحيحة أحسن. فتالي الطريقة اللي تحبب المرأة لديك بل انا سأعطيك يوسف كلام اخر ايضا هل تصدق يقولون ان اكبر نسبة طلاق تحصل في السنة الاولى من الزواج اذا تعدت السنة الاولى من الزواج مشت الامور في ماليزيا كانت نسبة الطلاق تصل الى 70% يقولون فبدأوا يعطونهم دورات في حقوق الزوجين على بعض وفنون التعامل فنزلت الى 20% اذا القضية يا جماعة ممكن الزوجة تتحسن ممكن الرجل يصبر عليها لكن ما في عند الناس يعني صبر حقيقة بقي ما عندك مسائل لكن الوقت معنا انتهى جزاكم الله خير يا شباب يلا يحفظك ويبارك فيك وزين انكم يعني ايضا بعض المسائل صرتم مؤدبين وهادئين لكن ابلغ الهيئة بعد الحلقة جزاكم الله خير القادم ان شاء الله الله يوفقك يا ربي وان شاء الله نحضر زواجك قريبا انتم ايضا يا رسول اخواتي السلام عليكم خير الجزاء على استماعكم معنا وصاتكم اسال الله ان نكون انا والشباب الذين معي وصلنا فكرة يعني نافعة إليكم إلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا سافرون والله انت يا مسافرون